عليك السلام نبي محمد حبيب الأنام عدت مالك الرب كل ذكر وقطر المطر لي حوته الغيام عليك الصلاة عليك السلام نبي محمد حبيب الأنام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، فتكلمنا بالأمس عن مقدمة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو الهدف والغاية من دراسة السيرة النبوية، وذكرنا أن من الأهداف معرفة واقع الناس أو واقع العالم عندما جاء هذا الرحمة المهداة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم سنذكر كيف كان حال العرب في جزيرة العرب، وكيف دخلت اليهودية إلى الجزيرة. أما الحال الدولي فكما قلنا كان تسيطر عليه قوتين عظمى، هي إمبراطورية فارس وإمبراطورية الروم. الإمبراطورية الفارسية كان مكانها اليوم إيران وأجزاء من العراق، عاصمتها المدائن، مدائن فارس. أما الإمبراطورية الرومانية فكانت في أوروبا أو أجزاء من أوروبا الشرقية مع تركيا و الشام، يعني كل هذه كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية، كانت عاصمتها القسطنطينية، والمرجع الروحي لهم في روما. أما جزيرة العرب فقلنا أن بعض أجزاء جزيرة العرب والقبائل الحالة فيها كان بعضها يدين بالولاء للفرس وبعضهم يدين بالولاء للروم. قبل ذلك كان هناك حكم التتابعة اليمنيون أو التبابعة اليمنيون، ودائما المؤرخون يبدأون في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم برؤية تبع ربيعة بن نصر، هذا أحد التبابعة العظام في تاريخ اليمن. ربيعة بن نصر رأى رؤيا واجتهد في الإتيان بالكهنة ليؤولوا هذه الرؤيا، فكان من أشهر الكهنة في ذلك الوقت كاهنين اسمهما سطيح وشق، فجاءوا كلا على حدة وأول له رؤيا أن مفادها أن الحبشة يحتلون اليمن، ثم يأتي رجل من أهل بيته اسمه بيزن ويحررها من الأحباش فتحتل من قبل الفرس. ففزع من تلك الرؤيا فزعا شديدا، فما كان منه إلا أن أرسل ذريته إلى العراق إلى الحيرة، ومن ذريته كان أشهر ملوك الحيرة النعمان بن المنذر. النعمان بن المنذر ابن النعمان كان أشهر ملوك الحيرة. نحن قلنا أن الحيرة أو العراق كانت تحكم من قبل المناذرة وهم من ذرية اليمن من حمية، أصولهم من حمية. أما الغساسنة فأصولهم من لحم، وكانوا يحكمون الشام، وكان ولاؤهم لهم. فربيعة بن نصر أرسل ذريته إلى الحيرة، ولأنه علم من الكهنة الذين أولى له الرؤية أن حكم الأحباش سيتأخر 60 إلى 70 سنة، فمن بقي هناك توفي، وحكم بعد ذلك اليمن رجل من تتابعة اليمن الكبار المعروفين، أشهر تتابعة اليمن أبي كرب تبان أسعد، وكان رجلا عظيما وتاجرا كبيرا في ذلك الوقت. طبعا كان اليهود يعلمون أن ذلك الزمان زمن نبي يأتي، وكان عندهم من صفته أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل بين حرتين، الحرة هي الحجارة السوداء، المكان فيه الحجارة السوداء منتشرة. فطبعا بحثوا عن هذا المكان فوجدوا يثرب، في ذلك الوقت كانت المدينة المنورة اسمها يثرب، فحلوا حل 3 قبائل من اليهود جاءوا من الشام من فلسطين وحلوا في يثرب، وهي بني قينقاع وبني قريظة وبني النضير، فسكنوا في المدينة في يثرب. تبان أسعد يوما أراد التجارة إلى الشام فذهب، ففي طريقه إلى الشام كان يمر على يثرب، فترك ابنا له في يثرب للتجارة. طبعا يثرب كانت معروفة بالنخيل وبالتمر، فتركه في المدينة أو يثرب وذهب إلى الشام. حصلت بين ابنه وأهل يثرب الأوس والخزرج خلاف، فقتل غيلة يعني غد في ليل، فسمع بالخبر تبان أسعد فغضب غضبا شديدا جدا ورجع من الشام وعزم على خراب يثرب، على قلع نخلها وخرابها بالكلية، ما يترك أحد فيها، وجهز الجيش وبدأ يقاتل أهل يثرب قتال يعني نهاية، فبدأ يقاتل. وكان أهل يثرب أهل حرب وقتال وصمد، ولعل يعني كأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لملوك العرب في ذلك الوقت أن لهذه القرية الصغيرة أن لها شأنا في المستقبل، فما استطاع أبدا يفعل شيء. وكان من العجب الذي كان يلاحظه تبان أسعد أنه كان يقاتلهم بالنهار، فإذا انتهى القتال يعني في المغرب كانوا يرسلون له بالضيافة يضيفونه، فكان يتعجب من هذا الأمر، وكان يقول والله إن قومنا أهل كرم. المهم بقي يقاتلهم فترة من الزمان حتى خرج له حبران من أحبار اليهود، قالوا يعني يريدون لقاء الملك، فأذن بذلك تبان أسعد والتقى به. قالوا له ماذا تريد من قتالك لأهل يثرب؟ قال أريد خراب يثرب. قالوا ما تستطيع؟ قالوا لماذا؟ قالوا له إن عندنا في التوراة نصوص تدل على أن هذه القرية أو هذا المكان مهجر نبي، فلا تستطيع أبدا أن تخربه. قال ما هي التوراة؟ قالوا التوراة كتاب الله وهذا الدين اليهودية وهكذا. فقال لهم أروني التوراة، فأروه التوراة. المهم انشرح صدره لليهودية لدين موسى أو يهودية، فتهود تبان أسعد و وقال للحبرين أنا أريد قومي يعني في اليمن حمير أن يتبعوا هذا الدين، فهم على دين شرع يعني على الأوثان، وأريد منكما أن تأتون معي، أن تأتي معي. فقال له نعم، هم يريدون الدعوة. فخرج بهما. في الطريق مر بمكة، كانت قبيلة هذيل بينها وبين أهل مكة شحنة ومشاكل، ويريدون أن يهلكوا تبانا سعد أبي كرب تبانا سعد. فذهبوا يغرون تبان أسعد بقتال أهل مكة، فقالوا له، ذهب نفر منهم وذهب إلى تبان أسعد وقالوا له إن في هذه القرية بيت يعظمه أهله ويذبحون له وينذرون له ويفعلون ويفعلون، فيه من الذهب واللؤلؤ والزبرجد والياقوت الشيء الكثير، يريدون منه أن يغروه بهذا الأمر حتى يدخل مكة ويخرب مكة ويخرب البيت فيهلك بغضب الله سبحانه وتعالى عليه، وفي نفس الوقت يهلكون أهل مكة ويشفوا غليلهم منه. لكن تبان أسعد قال لهم سأنظر في الأمر، فذهب إلى الحبرين. طبعا أصبح يضع ثقة كبيرة جدا في حبري اليهود، فذهب إليهم فقال لهم إن هؤلاء النفر من هذين جاءوا وقالوا لي كذا وكذا. فقالوا له والله ما أرادوا بهذا إلا هلك، والله ما نعلم بيتا لله سبحانه وتعالى على الأرض إلا هذا البيت. قال لهم طيب ماذا أفعل؟ قالوا عظمه وأكرم أهله. قالوا أنتما لما لا تفعل ذلك؟ قالوا إن أهل هذا البيت قد حالوا بيننا وبينه بوضعهم للأوثان عليه حوله، أما أنت فقم بذلك. فدخل مكة أول أخذ النفر من هذيل وقطع أرجلهم وأيديهم من خلاف ورمهم جعلهم عبرة، ودخل مكة وطاف بالبيت وصلى عنده وعظمه وكساه بكسوة رخيصة. فنام، مكث في مكة ستة أيام، فنام أحد الليالي فجاءه أو أتاه آت في المنام وقال له أكسو الكعبة بأفضل من ذلك، فكساها بأفضل. فجاءه في اليوم الثالث فقال له أكسو الكعبة بأفضل من ذلك، فأرسل إلى اليمن وجاء بالمعافر قماش فاخر جدا، هو الآن الذي تكسى به الكعبة، فكسى الكعبة بهذا المعافر وكان أول من كسى الكعبة في التاريخ تبان أسعد. فمكث ستة أيام هكذا يعظم البيت فيها، ثم رجع إلى اليمن. فلما وصل إلى اليمن ودعا قومه إلى هذا الدين الجديد، إلى اليهودية، أبوا ورفضوا واستقبلوه بالعصيان وقالوا له نحتكم إلى النار. كان عندهم نار في بيت يحتكمون إليه، يعني يأتي الخصمين، واحد يقف عند هذا الباب يعني على يمين الباب والثاني يقف على يسار الباب، فالظالم تخرج الماء النار وتأكله، الظالم والمظلوم ما تمسه. فأخبر الحبرين، فالحبرين قالوا له نفعل ذلك. فأتوا بالكهنة، الكهنة هم كانوا العلماء، علماء الوثنية يعني في ذلك الوقت والسحر. فأتوا فوقف الحبرين على جانب من الباب، ووقف الكهنة على جانب من الباب الآخر، فخرجت النار على الكهنة ففروا. فقالوا لهم أهل اليمن لا ارجعوا، إن كنتم ظلمة تأكلكم وإن كنتم على حق ستتركم. فخرجت مرة ثانية فصمدوا لها فأكلتهم. فعرف أهل اليمن أن هذا الدين أفضل مما كانوا عليه، فدخلوا في اليهودية كلهم. دخلت حمية في اليهودية كلهم. طبعا هذا الكلام كان في صنعاء، يعني أكثر الأحداث التي كانت تحصل في اليمن في صنعاء وما حولها، وكان مركز الحكم صنعاء. أما بقية الأماكن يعني كانت قبائل يعني تحكمها. فعاش تبان سعد على ذلك ثم مات، فحكم ابنه عمرو. وكان عمرو هذا مغرور جدا جدا جدا، وظن أنه يستطيع أن يحكم العالم بما عنده من جيوش، فأراد أن يغزو فارس. يعني بلغ من غروره أن يغزو فارس، وبدأ يجهز ويعد العدة لغزو فارس. فأعيان اليمن رأوا أن هذا يريد يعني يريد هلاكهم، فما عرفوا كيف يفعل، فجهز جهازه وتحرك ومعه أعيان اليمن كله. لكنهم رأوا أن هذا يعني أمر فيه هلكة كبيرة جدا. كان لعمر أخ اسمه حسان، وكان عمر هذا حريص جدا على نفسه، ما يثق في أحد أبدا إلا أخيه حسان. وكان في اسطاطه لا أحد يدخله إلا بتفتيش دقيق إلا حسان. فجاء أعيان اليمن، أعيان حمير، واختلوا بحسان. قالوا له: يا حسان، إن أخاك يريد هلاك، فما رأيك أن تقتل أخاك ونملكك علينا؟ فما زالوا به يغرونه بذلك حتى أطاع أمره. فدخل على أخيه وقتله. فمن قبل أن يفعل ذلك كان رجل من الأعيان اسمه ذو رعين. هذا ذو رعين كان ناصحا لحسان، فجاء لحسان وقال له: يا حسان، إن تفعل ذلك يصيبك الغم ولن تستطيع أن تفعل شيء بعد ذلك. فأبى أن يسمع له، فقال له: خذ هذا الكتاب واتركه معك حتى أقول لك افتحه. قال: نعم. أخذ الكتاب، دخل على أخيه عمرو وقتله وملكوا ورجعوا إلى اليمن. فعلا حصل لحسان ما قال له ذو رعين، أصبح محموم على قتل أخيه، أو ما يعرف إيش السبب، ما هو السبب، سبب الغم هذا ما يعرف. فأرسل للكهنة وللعلماء وهكذا فسألهم، قالوا: هذا بسبب قتلك لأخيك. قال لهم: طيب ما هو الحل؟ قالوا: ما في حل أبدا إلا أن تقتل كل من أشار عليك بقتل أخيك. قال: نعم. فبدأ يقتل واحد واحد منهم حتى وصل إلى ذو رعين، لأن الكل كانوا من أعيان اليمن، من أعيان حمير. فوصل إلى ذو رعين فقال له ذو رعين: إن عندك كتاب أعطيتك إياه، الآن افتح. فتح الكتاب فوجد فيه بيتين يقول: ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من ينام قرير عين، وهذه حمير غدرت وخانت، فمعذرة الإله لذو رعين. فعفى وحده. ألا من يشتري سهرا بنوم، سعيد من ينام قرير عين، وهذه حمير غدرت وخانت، فمعذرة الإله لذو رعين. فعفى. هكذا دخلت اليهودية إلى اليمن. بقي حسان الحاكم على اليمن، يرثه بعد ذلك أبناؤه، حتى تولى على حكم اليمن رجل خبيث قاطع طريق اسمه لخنيعة ذو شناتر، استولى على قصر الحكم في صنعاء وقتل الملك في ذلك الوقت وأصبح الحكم له. وظلم الناس ظلما شديدا وما أحد يستطيع أبدا أن يدخل عليه، كذلك كان حريص جدا، وكلما شب رجل يعني ذكر من أبناء تبان أسعد من ذرية تبان أسعد مباشرة يأتي به الخبيث ويدخله وحده إلى قصر الحكم، وأجلكم الله يفعل فيه الفاحشة حتى يكسر. فكان كلما دخل عليه رجل يفعل فيه هكذا ويخرج بعد ذلك، يفتح الباب الحاشية والخدم يخرج معه بالخاش هكذا كأنه يعني انتهى أجهز عليه، ويخرج ذاك بعده ذليل مطقطق الرأس فما يستطيع أبدا يرفع رأسه بعد ذلك، يعني إذا أراد الحكم يقولون وأنت يعني مفعول بك. فالمهم مضى على ذلك فترة من الزمان، كلما قام وشب رجل من ذرية تبان أسعد يفعل فيه، حتى جاء على شاب كان ذكيا وكان يعلم بما يحدث لكل من يدخل عند لخنيعة، اسمه يوسف ذو نواس. هذا ذو نواس كان خطير فعرف الكلام، فلما بدأ وشب استدعاه لخنيعة إلى قصر الحكم، فأخفى سكينا صغيرا في حذائه أعزكم، فدخل على لخنيعة، فلما أراد لخنيعة أن يمارس معه الفاحشة كما يفعل مع الذي قبل أخرج السكين وقتله، قتل لخنيعة. طبعا الناس كانت في ذلك الوقت ضائقة من حكم لخنيعة وتريد أحد من ذرية تبان أسعد يحكم، لكن ما بيدهم حيلة. المهم عندما فعل ذلك ذو نواس فتح الباب ومعه العود يفعل كما كان يفعل لخنيعة، فعرفوا أنه أجهز على لخنيعة فملكوه من جديد، ملكوه من جديد. الآن سندخل في كيفية دخول النصرانية إلى اليمن. كانت النصرانية منتشرة في نجران عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، كانت النصرانية منتشرة في نجران. ذو نواس يوسف ذو نواس حكم اليمن، وكان عنده سحرة كثر، تعرفون يعني كل ملوك حتى اليوم هذا يستخدمون السحرة لتثبيت عروشهم، وهذا كان عنده سحرة، وكان كبير السحرة، كبير السحرة منهم كبر سنه وعلغ من الكبر عنده. فخاف يوسف ذو نواس أن يموت هذا الساحر فما يستطيع بعد ذلك أن يجد من يثبت له، حتى الساحر نفسه رأى أن عظمه رق وأنه شارف على الموت، فجاء إلى الملك وقال له لقد كبر سني فأدعوك أن تأتيني بشاب جل ذكي أو أعلمه السحر حتى يكون لك عونا بعد ذلك. يعني شوف كيف يعني خدمة إنسانية، السحرة هؤلاء والكهنة خدمة إنسانية، يعني أنا بموت وبينقطع الخير الذي أعطيك إياه فأتي بأحد أعلمه ويرثني بعد ذلك. فقال له نعم، وكان هذا الساحر يسكن في قمة جبل، فاختار شابا جلدا ذكيا اسمه عبد الله، من جاء في السيرة اسمه عبد الله، فبدأ يعلمه يعني يقول له تذهب إلى الساحر تتعلم السحر حتى تكون من أقرب الناس إليه ومن أكثر من أعتمد عليه في أمر الحكم وأمر الله يعني إدارة الأمور. فقال له ودله على مكان الساحر، فكان الغلام هذا يذهب إلى بيت الساحر في قمة الجبل يتعلم السحر، بدأ يتعلم السحر. طبعا في ذلك الوقت عندما رفع عيسى عليه السلام وبقي الحواريين حواري عيسى عليهم السلام انتشروا في الأرض وعلموا بعض الناس الإسلام، دين عيسى عليه السلام علموه. طبعا بقيت النصرانية يعني من أو دين عيسى عليه السلام من عيسى عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم 600 سنة، بقيت النصرانية على دين الحق على دين عيسى عليه السلام يعني على الإسلام والتوحيد 300 سنة، ثم حرفت على يد رجل اسمه بولس. هذا بولس كان يهوديا ولكن الخبيث تظاهر بأنه على دين عيسى فدخل فيه وحرف الإنجيل، حرف الإنجيل. النصرانية بدأت تنتشر في العالم كله عندما كثر الفساد في إمبراطورية الروم بيزنطة، كثر الفساد، فالإمبراطور قسطنطين رأى كثرة الفساد هكذا فجمع أعيان الدولة والكهنة كانوا على الوثنية وقال لهم يعني الفساد كثر وما عندنا أي عقوبة للمفسدين أو عقوبتنا ما تكفي، فلابد أن نرى دينا يناسب حياتنا يعني يناسب وقتنا. فما وجدوا دين يناسبهم إلا النصرانية المحرفة اللي هي الكاثوليكية، المنتشر كاثوليكية أنه في مذاهب النصرانية الكاثوليك والأرثوذكس والبروستانت، البروستانت مذهب جديد الآن، وهناك اليونيتيريين اللي هم الموحدين، هذا يعني يؤمنوا بأن عيسى رسول الله لكنهم يكفرون بمحمد، هذا الآن كثر في أمريكا، وهناك المارون. المهم فأعجبهم هذا الدين لأن من مبادئ هذه النصرانية ما لقيصر لقيصر وما لله لله، فإيش يعني يعظمون الحاكم عندهم، وهناك التثليث، هذا يعني عقيدة التثليث معروف. فاعتنق النصرانية قسطنطين فانتشرت في كل ربوع الإمبراطورية الرومانية، وكل من يدين بالولاء للرومان كالحبشة كالشام وغيره. عندما ضيق اليهود على الحواريين انتشروا في الأرض وعلموا أناس النصرانية يعني دخل الناس في هذا الدين وانتشر. فكان رجل من الرهبان من رهبان النصارى كان في طريق الغلام إلى الملك إلى الساحر في طريق اتخذ صومعة له يتعبد الله عز وجل فيها، فكان الغلام في طريقه إلى الساحر في قمة الجبل يمر على هذه الصومعة، فكان يسمع تمتمة هذا الراهب وقراءته للإنجيل فكان يعجبه ذلك. فكان في بداية الأمر يعني فضول يقرب عند الصومعة ويستمع ثم يذهب إلى الساحر يتعلم السحر، وهكذا في الذهاب والإياب حتى دخل على الراهب وقال له ما هذا الأمر الذي تقرأ هكذا؟ أنا أريد أتعلم هذا الشيء. فبدأ يعلم الراهب يعلم الغلام هذا، وكان الغلام يتعلم عند الراهب الدين ثم يذهب إلى السحر ويتعلم السحر. على هذا الحال يعني بقي حتى يعني عندما دخل الإيمان قلبه وعرف أن هذا أن ما هم عليه من دين باطل وبدأ ينشرح صدره لنصوص الإنجيل وهكذا، كره الذهاب إلى الساحل، لكنه بقي مترددا وترك الذهاب إلى الساحل وصار يذهب إلى الراحل، وكان لا يدري يعني أيهما على الحق، بقي في تردد. فيوما كان يمشي في طريق فوجد الناس متجمعين في هذا الطريق ودابة تسد عليهم الطريق، دابة كبيرة تسد عليهم الطريق، فقال ما لكم؟ قالوا هذه الدابة تسد عليهم. فهو قال في نفسي الآن أو اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله، أمر الراهب أم أمر الساحر. فقال أخذ حصاه وقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر اللهم فأهلك هذه الدابة. فرمى بالحجر على الدابة فسقطت الدابة ميتة وفتح الطريق ومشى الناس. فذهب الغلام إلى الراهب وأخبره بما حصل له، فقال له الراهب يا غلام إنك اليوم خير مني وإنك ستبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل عليه. وأجر الله عز وجل على يد هذا الغلام كرامات، فكان يشفي الأعمى بإذن الله ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. فكان للملك يوسف ذو الواس جليس تاجر وكان أعمى، فهذا التاجر سمع بالغلام عبد الله وما يصنعه من شفاء للأعمى والأبرص وغيره، فأخذ معه هدايا كثيرة جدا وذهب بها إلى الغلام وقال له يا غلام إن شفيتني أعطيتك هذه الهدايا كلها. قال له الغلام أنا لا أشفي أحدا، إنما الشافي هو الله، فإذا آمنت بالله أدعو الله سبحانه وتعالى لك فيشفيك. وبدأ يعلمه، فالتاجر آمن فدعا الله الغلام أن يشفيه فشفى، فرجع يجلس عند الملك. فالملك رأى يبصر فقال له من شفاك؟ قال الله. قال أولك إله غيري؟ قال نعم ربي وربك الله. فأخذه وعذبه عذابا شديدا فدل على الغلام، فأرسل الملك للغلام سمع به سمع بما يفعل وأرسله وأخبره التاجر، فقال له يا غلام لقد بلغ من أمرك يعني من أمر سحرك أنك تشفي الأعمى وتبرئ الأبرص. قال إنما الشافي هو الله. فما زال به يعذبه حتى دل على الراهب تحت وطأة التعذيب، دل على الراهب فأتى بالراهب فعذبه. وهذا دأب الطواغيت في كل زمان ومكان، إذا جاء من يعارضهم في بالحق فدأبهم دائما أن يسجنوا ويعذبوا، وهكذا كما قال فرعون لنبي الله موسى عليه السلام قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين وهكذا. فقام هذا الخبيث الملك ذو الواس فعذب الراهب عذابا شديدا، فقال له ما يعني تترك دينك وأتركك وإلا قتل. فثبت الراهب، فأخذ الملك الراهب وأتى بمنشار الحديد ف فشقه شقين وهو ثابت على دينه حتى سقط قطعته. أتى بالتاجر بعد ذلك قال له تترك دينك وإلا أقتلك، فأبى فشقه نصف. ثم أتى بالغلام فقال له تترك دينك وإلا أقتلك، أبى أن يترك دينه. وهذا طبعا إيش؟ ما هو السبب؟ السبب هو الإيمان. الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا يقف معه أبدا قوة في الأرض أبدا، لو بلغت ما بلغت، كما كان إن شاء الله سيأتي في السيرة عندما كان الصحابة رضي الله عنهم يعذبون، وكيف كان حالهم. سأذكر بس بلال رضي الله عنه عندما كان يعذب، كان الذي تولى كبر عذابه أمية بن خلف، فكانوا يضعونه في رمضاء مكة الحارة ويجلدونه ويضعون على صدره الحجر العظيم، وهو لا يزيد أن يقول أحد أحد أحد أحد. فسئل مرة لماذا كنت تقول أحد أحد، ما كنت تقول أي كلمة ثانية إلا هذه الكلمة؟ فقال كنت أقول كلمات كثيرة فما كنت أجد كلمة تغيظهم مثل أحد أحد فكنت أقول حتى يغيظهم رضي الله عنه. وقالوا له كيف كنت تحس نفسك في العذاب؟ فقال والله لقد اختلطت عندي مرارة العذاب بحلاوة الإيمان، فطغت حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فاستهنت ذلك في ذات الله. فهذا الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب لا يقف أمامه شيئا. فالغلام ثبت على دينه، فالملك قال له إما أن تترك دينك أو أقتلك، فأبى. فأمر الجنود قال لهم اذهبوا به إلى قمة جبل، فإذا وصلتم إلى قمة الجبل ارموا به من فوق الجبل ثم عودوا. فذهبوا حتى صعدوا إلى قمة الجبل فاهتز الجبل. قبل ذلك قال الغلام اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فاهتز الجبل، سقط الجنود جميعا ونجا الغلام. فرجع إلى الملك فقال له الملك أين الجنود؟ قال لقد كفانيهم الله بما شاء. فأمر جنودا آخرين فقال لهم اذهبوا به في قرقور القارب حتى إذا توسطتم البحر فارموا به وعودوا. فأخذوا حتى إذا توسطوا البحر قال اللهم اكفنيهم بما شئت وكيف شئت، فهاج البحر وانقلب القارب وسقط الجنود ونجى الغلام. غرق الجنود ونجى الغلام ورجع. فرجع إلى الملك فقال لهم كيف فعل؟ أين الجنود؟ قال كفانيهم الله بما شئت. فاحتار الملك كيف يفعل مع هذا الغلام، وبدأ الخبر ينتشر بين الناس بهذه القصة. فاحتار ماذا يفعل. فقال له الغلام تريد تقتلني؟ قال لا. قال لن تستطيع أن تقتلني حتى تسمع كلامي، خذ سهما من كنانتي وخذ قوسي واجمع الناس واصلبني ثم خذ السهم والقوس وقل بسم الله رب الغلام وارمي بالسهم، فإذا فعلت ذلك تقتلني. وهذه من الأدلة، هذه القصة في صحيح مسلم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أدلة العمليات الاستشهادية التي يقوم بها المجاهدون اليوم، أنه يغرر بنفسه من أجل الدعوة إلى الله، من أجل انتصار الإسلام وهزيمة الكفر. ستأتي النتيجة لها. فالملك قال له نعم، فذهب وجمع الناس وصلب الغلام وأخذ سهما من كلانته وقوسه وصلبه أمام الناس كلهم، فشد القوس وقال بسم الله رب الغلام، فضربه فقتله، أتى السهم في صدغه فقتل. بس يعني للاستئناس فقط. هذا الغلام دفن هكذا، كان ماسك على صدغه هكذا ودفن في نجران في زمن عمر رضي الله عنه، في خلافة عمر رضي الله عنه وجد قبر قديم فحفروه فوجدوا فيه هذا الغلام في هذا القبر بهذه الطريقة، فأبعدوا يده فخرج الدم، سبحان الله شهيد طبعا، فخرج الدم، هذا طبعا في السير ليس في الصحيح، فخرج الدم. فأخبروا عمر رضي الله عنه فقال اتركوه كما كان، هذا صاحب ذو الواس أو كما قال رضي الله عنه، فانظروا كيف كرامة الشهداء. فالمهم عندما قتل الملك الغلام ما الذي حصل؟ الناس مباشرة قالوا ما استطاع أن يقتله بقوته وجبروته وملكه، وما استطاع أن يقتله إلا بإذن رب الغلام، فآمن 20,000 من أهل اليمن دخلوا في النصرانية، فأمر الجنود فخدوا الأخاديد وأشعلوا النار فيها. هذه قصة أصحاب الأخدود. فبدأ يمتحن الناس في دينه، كل من أبى أن يترك دينه ويعود إلى الكفر يرمي به في الأخدود. فبدأ هكذا حتى وصل الدور إلى امرأة عجوز وكان معها غلام رضيع، فعندما أتت على الخدود على الحفرة المضرمة فيها النيران ترددت خوفا على الطفل، فأنطق الله الغلام فقال لها يا أمة ارمي بنفسك فإنك على الحق، فتشجعت ورمت بنفسها وأهلك جميع 20,000 إلا رجل. فهذا يعني ردا على من يقول أنه يجب أن يكون لكل دعوة أثر، قد تكون الدعوة يعني أو يربط حقية هذه الدعوة أنها حق أو باطل بالنتيجة، فإذا كانت النتيجة كما نحبها فالدعوة حقيقية، الدعوة حق، وإن كانت النتيجة على ما نكره فتكون الدعوة باطل، وهذا كلام باطل يرد عليه هذه القصة، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يأتي النبي ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرهين، ويأتي النبي وليس معه أحد. فهل النبي يكون على باطل أو يدعو لباطل؟ لا، لكن لله سبحانه وتعالى حكمة. فهذا هذه القصة قصة أصحاب الأخدود ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة البروج، فقال عز من قائل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فانظروا الأصل في ابتغاء النتيجة هي النتيجة الأخروية، حتى المصالح والمفاسد علماء الأصول عندما يتكلمون فيها كأبي حامد الغزالي وغيرهم يتكلمون يقولوا المصلحة والمفسدة الأخروية، يعني لابد أن تراعى هذه المشكلة، ليس المصلحة والمفسدة الدنيوية فقط. إن وجدت مصلحة في الدنيا كان بها، فإن لم توجد مصلحة في الدنيا لكن المصلحة كانت في الآخرة فقط، فتقدم مصلحة الآخرة على مصلحة الدنيا، ليس كما يقول الآن بعض العلماء والدعاء أنه لابد أن تكون في كل فعل مصلحة دنيوية، هذا باطل. فانظروا هذه النتيجة بالنسبة لمن بقي وعاش وهو ملك ممكن وله جنود وله دولة، ومن قتل ومات وانقطع نسله. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير، يعني هذا الفوز الكبير بهذه النتيجة الأخروية، جنات تجري من تحتها الأنهار. بقي رجل واحد فقط نجا من ذلك، فر من الجنود، اسمه غوث ذو ثعلبان. إن شاء الله تعالى سنذكر ما هي قصة غوث ذو ثعلبان وماذا فعل وكيف دخل الأحباش إلى جزيرة العرب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وأسأله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.